مبشرا ونذيرا وتعين الى الله بمهده وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. يا خير من دخل التلقاء وعزمه فطاب من طيبهن الخار والهدم نفسي تصلح ما قدر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والنقم نظرت الى قبر النبي فهالا جمالا بدا من بعده قبل قربه فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال منبه وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله ونور ربه سبحانك اللهم اعطيت احمدا نعائمك الغر واهدامك العزمى ففي الغالب هذا الحمام وقتها وحاك العنكبوت له فطرا رأت عيون الكافرين فأذنبت وكان عمار الخور في أعينهم قفرا سبحانك اللهم تلك حميمة على بعثهم المنفوذ حيرة الكفرة خوتنا أخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم نعيش في رحابة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي نتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الدوسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب you

الشعور عند الله فيها عشر شهرا في كتاب الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم Hey. دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونك كافة سبيل الله الساقون فما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره إلا تنصروا فقد نصره الله إلا إلا تنصروه فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا اخوتنا واخوات الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب تلفونيا 35-22-22 زادية. لقناها لكم على احرص مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى ركبت اليكم من شركة الكهرباء الحديثة بالصوتيات والمرئيات الاضواء الكاشفة بمدينة سمنود تحت ادارة اشراف الحاج محمد كشف بمدينة سمنود. اما مخزن فراشة الكبرى ادارة الحاج شبان الشراكي واخوته بدري. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.